بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، الله عز وجل هو المالك مالك يوم الدين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. كل شيء هالك لا وجه له الحكم وإليه ترجعون. وإذا قال الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون فقول إنا لله اعتراف منه، وهو من أفضل الذكر أن يقر الإنسان ويخضع ويعترف أنه ملك لله، أنه من أملاك الله، وأن الله سبحانه وتعالى ما قدره عليه فالله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه بما شاء بحكمته وفضله وعدله. قال ولا يملكه شيء، نعم كل الناس مقهورون تحت ملك الله سبحانه وتعالى لا يملكون شيئا. ولا غنى عن الله طرفة عين، ما أحد يستغني عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين. أنت بحاجة لله عز وجل في جميع أمورك، في أمورك الدينية والدنيوية، في حياتك، في جميع أمور حياتك أنت بحاجة إلى الله. الهواء الذي تتنفسه من نعمة عليك من الله سبحانه وتعالى، الماء الذي تشربه والأكل، الجسم الذي خلقك، جسمك الذي أنت مخلوق به، روحك كلها من الله. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يأخذ عليك أخذها كلمح البصر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إذن الله عز وجل الذي أعطاك نعمه، ولا غنى لك عن الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله غني عن عباده والناس فقراء إليه، لا يستغني أحد عن الله. ومن اعتقد أنه مستغن عن الله هذا كفر، لأن الله عز وجل هو الذي هيأ لك جميع الأمور. قال ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحيل. الحيل معنى الهلاك. عندكم الخسران لا خطأ، هي من أجل السجع طرفة عين فصار من أهل الحيل. وكذلك أنت بحاجة إلى عانة ربك سبحانه وتعالى في عباداتك، في أعمالك، في صلاتك وصيامك، في علمك، في طلب العلم، في العبادة، في الدعوة إلى الله. كل شيء أنت بحاجة فيه إلى عون ربك سبحانه وتعالى، لا تستغني عن ربك طرفة عين. من اعتقد استغناء فهو كافر، ومن ادعى كذلك فهو كافر، ومن التفت إلى نفسه وغفل عن الاعتماد على ربه فقد وقع في المعصية ونقص توكله. الذي يلتفت إلى قوته، إلى ذكائه، إلى حرصه، إلى بلاغته، هذا غفلة منه ونقص في التوكل، ودخول في العجب، دخول في باب العجب بالنفس، وربما وقعه في الكبر واحتقار الآخرين، وهذا باب شر عليه. قال: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحيل، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. نعم، قد تقدم كلامه على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى بدون تمثيل، وهذا تكرار. صفة الغضب وصفة الرضا نثبتها لله سبحانه وتعالى بأدلتها الكثيرة المتكاثرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقول لك أحد من الوراء أي بدون تشبيه أو تمثيل، ليس كمثله شيئا وهو السميع البصير. وحرف المبتدا فقالوا: في الغضب إرادة الانتقام، وفي الرضا إرادة الثواب، وفي السر أيضا الغضب بإرادة العقاب. نعم، الغضب قالوا إرادة العقاب، والرضا إرادة الثواب. ووقعوا فيما فروا منه، فقد أثبتوا لله صفة الإرادة، ويقال لهم: إذا أثبتتم صفة الإرادة فأثبتوا صفة الغضب والرضا. وإذا قالوا إرادة ليست كإرادة المخلوق، يقال لهم أيضا: غضب ورضا ليس كغضب المخلوق ولا كرضا المخلوق، يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يقول بعض الناس: يقول أنا أملك ملكا لا يملكه الله، ثم يقول أنا أملك الزوجة والله لا يملك الزوجة. هذا جاهل بكلامه، ما يصلح أن يقول هذه العبارات، هذه العبارات لا يجوز. الله يملكك أنت وزوجتك. أنا أدري هو يقصد هذا، لكن هو وزوجته ملك لله، كلهم ملك لله، فلفظ خطأ ما يجوز. يقول الأخ: ما اسم كتاب شرح الهراس على الواسطية؟ أنا أعلم إلا أنه شرح الواسطية، ما أدري، أحد بحث هل له اسم، وتعليقات الهراس، وبعضهم يقول شرح الهراس. في بعض المخطوطات الثمرات، الثمرات الشهية، الثمرات الشهية، وأخونا كمال عدني نبه على هذا. يقول: الإمام الألباني قال إن الصدقة عن الميت خاصة بولده ولا يجوز لقاربه الصدقة عنه، هل هذا صحيح؟ أما الحكم فالذي ذكره أهل العلم العموم لا يختص بالولد، الصدقة جائزة. وأما ثبوته عن الشيخ الألباني ما أدري. يقول: إذا ذبحت الشاة ثم أخذ جلدها ولم يدبغ ثم يبس، هل يكون نجسا؟ لأن أغلب الناس على ذلك، ما يصير نجسا لأنه جلد مذبوحة طاهر، ولكنه ما ينتفع بمع يبسه. يقول: أخل دجاج الفرنسي نجس؟ هو ميتة والميتة نجسة لأنه لم يذبح بطريقة شرعية، الدجاج الفرنسي أو البرازيلي. يقول إذا ربى رجل بنت يتيمة فهل يصير لها محرما إذا كبرت بنت يتيمة؟ إذا ربى رجل بنت يتيمة فهل يصير لها محرما إذا كبرت؟ لا يصير لها محرما، تحتجب منه إذا كبرت، وهو مأجور على الاعتناء بها، إلا إذا كان أرضعها، كانت رضيعة فأرضعها، أرضعتها زوجته أو ابنته أو أخته، فيصير محرما. يقول المولود اللقيط هل يجوز أن ينسب إلى غير أبيه؟ لا يجوز، لا يجوز أن ينسب إلى غير أبيه. فإن وجد من يعترف به يقول هو ولده وليس هناك أحد ينازعه فينسب إليه. إذا أتى شخص وادعاه لنفسه وهو نعم فينسب إليه، إذا قال هو ولده ولا أحد يعارض في ذلك فيقبل وينسب إليه، وإذا لم يجد أحد فيعبد لله، يسمى ويعبد والده أو يقال ابن أبيه، كان يقال سفيان مثلا، لو سمينا سفيان سفيان بن عبد الله، أو سمينا أحمد بن عبد الرحمن، وينسب إلى المكان الذي وجد. فلو وجد مثلا في صنعاء يقال الصنعاني حتى يسر الله ظهور والده. يعني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.